بقى هي دي اخرتها، ايام معاك نسيتها. فين اللي بينا يوم ما اتقابلنا وعشت ليك؟ بعت بايدك حكايتنا ولا دي عين وصابتنا؟ والايه جرالنا وليه غرمنا انا عليك؟ عجبك يعني اللي احنا فيه؟ جرحي معاك مين يرضى بيه؟ بقى انا وتبعد، طب ما قلتش من بدري ليه؟ عجبك يعني اللي احنا فيه؟ وحب ليك فين هتلاقيه؟ عمر ما حد قال لي هسيبك ومسكت فيك. كم صبري معايا كان حبي ليك حكاية، يضحك بينا وده اتفقنا من البداية. قصرت معاك في حاجة، اتأخرت عليك في حاجة، ولا لو عندك كلمة قولها واللي في قلبك تشيلها. ما كانش اتفقنا وجه فرقنا دلوقتي ليه؟ مش بعت خلاص غرامنا؟ وبإيه هيفيد كلامنا؟ بدور مش لاقي ولا شيء بألومك عليه. عجبك يعني اللي احنا فيه؟ جرحي معاك مين يرضى بيه؟ بقى انا وتبعد، طب ما قلتش من بدري ليه؟ عجبك يعني اللي احنا فيه؟ وحب ليك فين هتلاقيه؟